بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في دراسة حياة النبي أو حياة النبوة، الذي هو بناء الأمة العربية لتقوم بدورها فتبني العالم. على العلم، كل ما ينفع الإنسان في دنياه وفي أخرى فالعلم به والاطلاع عليه هذا يعتبر في الإسلام واجب. والعلم مع مكارم الأخلاق، الأخلاق الكريمة الفاضلة، مع الإيمان، الإيمان إما نور وهو في مرتبته العليا يمتلئ به القلب فيسري في الأعصاب وفي النفس فيعطيها من القوى، وعزم الإرادة وتحمل المشاق وعدم رؤية المستحيل، ما يحقق لها ما لا يتحقق على يد غيرها، مضافا إلى ذلك الحكمة. المسلم ما يدخل في الأمور إلا بيعرف أسبابها ومسبباتها، بدرس أولها وآخرها، مقدماتها ونتائجها. فقام النبي بحياة النبوة 20 سنة لينشر هذه المبادئ ويبني بها النفوس، عظم ولحم ومعلاء ومصارين فيه، أما عقل وإيمان ونور ومكارم أخلاق وإرادة وهمة ومعالي ما في. ولتقوم الأمة العربية بدورها تبني العالم على الأساس، هذا كان اسمه الإسلام. فأنت الآن حظك من الإسلام، المسلمين الآن مسلمين الاسم، اللي اسم المسلمين، أما في علم، علوم الإسلام، علوم القرآن درستهم. طبيب، شو معنى طبيب؟ يعني درست وتمرنت في المستشفى وبإشراف الأطباء، كبار الأطباء الأخصائيين، بدرسك العين ما طبيب عادي، المختص بالعين، بدرسك القلب المختص بالقلب لحتى تصير طبيب. المسلم الآن إلى الردة أقرب منه إلى أن يكون مسلم، مرتد ما منافق، لأنه اللي منع الزكاة في زمن سيدنا أبو بكر حكم بردته. إذا واحد استهزأ بآية من آيات القرآن في زمن النبي كان اسمه مرتد. فأين المسلمين الآن؟ تاركين الصلاة، مانعين الزكاة، مستحلين المحارم، تاركين الفرائض، ما في هجرة، بدك تهاجر من مكة للمدينة، تترك بيتك وشغلك وعملك لأجل العلم والإيمان. إما عطاش أنت هاجر من فرشة مرتك للجامع وعندك سيارة، وتاش أنت تستأجر سيارة وتمشي على أجرك، وين يا ابني إسلام الحقيقي من إسلامنا المعفن المزفئ الكذابي بالاماني؟ وفي واحد بيقول لك ما بدي اسلام، شو اسلام؟ هذا مسلم، هذا ابني، هذا 50,000 مرتد، وما في مين يصلح القلوب. اللي بيصلح، اللي بده يصير شيخ، المسلمين كلهم بيحكموا عليه بالاعدام جوعا وعريا. هلا المسلم عم بيفكر بالشيخ مثل ما بفكر بالحلاق وبالحداد وبالبلاط، عم بيفكر. هلا البلاط اجى لعندك على البيت بذل لك جهد، تقول له ذي تأمر تعتقد انه له عليك حق. المسلم هذا يعتقد ان الشيخ له عليه حق، عم يخدم سنة وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين، هذا قتل الشيخ. الشيخ الضيام ما مفكر بالدنيا، لكن الشيخ اللي بده يجي بعده منه ما عاد يصير شيخ. بروح مبلغ عم يجي خمسين، بروح حلاع عم يجي اربعين، هذا كمان من جملة ابن ايش؟ كما ان الشيخ كمان عم يصير فاضي. فجاي المسألة من كل الاطراف، وبعدين بقول لك الله يعيدنا الاسلام. ايه كذاب النافع، كذاب. اذا كان هي انكسرت الطاولة الله يعيدها، شو بدها؟ بدها نجار، والنجار شو بده؟ بده كل طلباته. اذا قال لك بدي خشب، بدي مسامير، بدي ايش، بدك تجيب له كل الكرستة وتعطيه جهده وبالتكريم. وهلا العامل بشهر ما عم تحسن تحوشه، ها خياط الكندرجي الى اخره. لذلك فليش الله عم يسلط علينا اليهود؟ عم نفهم ليش كل بلاد العالم اللي بافريقيا هذه، باسيا اللي بالهند الصينية، كلها مستقلة. نحن الان عم نستعمر، واستعمار وحشي. الطوابق عم يفرغوها من الهواء، تيجي قملة خاصة بتطبقها على بعضهم، بيروحوا العيس. مين مستنجد بمجلس الامن؟ في فيتو بهيئة الامم، حبر على ورق. اما بالله نرجع لالله؟ إيه؟ شلون نرجع لالله يا ابني؟ واحد في عينه مية زرقاء، شلون بده يرجع مفتح؟ هيك بالدعاء؟ ما بده طبيب؟ اذا صعيب بدك ترجع مفتح، تقول عن طبيب العيون. لا، بالدعاء اللهم. ايه طيب، وقت الغداء قول اللهم شبعني كمان، ها اللهم. واذا فدي دبوا السيارة، قول اللهم من لي ليرة، حتى لك مئة ليرة لمحطة البنزين. في مسائل الدنيا كله عقل وحقيقة وعدل وعلى المظبوط، بأمور الدين كله كذب وكل نفاق. وهلي بيصلوها، ما هلي عم يرقصوا؟ لا لا لا لا لا لا، ما هلي عم يشربوا العرق؟ لا، هلي بالجامع. هتقول من الناس، ما كلهم لكن الكثير منهم حالتهم تعبانة. شلون بده يصير اسلام يعني؟ هلا اسمعوا بالسر. فالنبي لما قام، اسمعوا المعلم واسمعوا العمال اللي معه، اسمعوا الاستاذ واسمعوا التلاميذ. فقام النبي بالدعوة، ومجتمع كله وثني، اصنام، خرافات، تخلف. فصاروا يتحرشوا بالنبي لحتى يعملوا مشكلة، خناقة، يعملوا له قتلة. فمرة من المرات تحرشوا فيه وقاموا عليه ونزلوا في بدهم يضربوه. اجا سيدنا ابو بكر، استلموا مين؟ سيد ابو بكر انه عشيرة النبي، عشيرة من كبار قريش، كانوا يعني ما يسترجع عليه خوفا من عشيرته. قال واقبلوا على ابي بكر يضربونه. قالت اسماء بنت ابي بكر فرجع الينا ابو بكر فجعل لا يمس شيئا من غبائره الا اجابه. ما يمسك شيء من ضفائره هيك الا الشعرات كلهم يجوا مع ايش؟ مع ايده. وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والاكرام. شو معنى تباركني؟ كثرت بركته. شو البركة؟ البركة ان يعطيك الله عطاء خفي الاسباب. يعني مثلا اذا اخذت المشمش من الشجرة، هذا ما خفي الاسباب، لكن اذا كان شفت مشمش بالخزانة وما عارفين اللي جابهم، هاي شو اسمها؟ ربحت ربح خلاف العادة، خلاف الأصول، هو من حيث الكمية أو من حيث الوقت أو من حيث الضاعة الأصول إنه لازم تبور. الله هاي شو اسمها؟ يجيك ولد الله أعطيه من الذكاء من المواهب، لا ربيت ولا تعبت، هاي شو اسمها؟ فتباركت يعني يا ربي ما أعظم بركتك وعطائك، نتف اللحى أنا هذا سويه، ونتف الضفائر يا ذا الجلال العظمي والإكرام أكرمتني، نتبور شواربه ودأنه. هذا الإسلام يا ابني، هذا المسلم اللي اسمه أبو بكر. البكر هو الجمل الفتي، أبو بكر يعني أبو قاعود، وجاء وورد أنه مرة الكفار اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجذبوا رأسه الشريف، مسكوا أبوه هذا بالصورة، النبي شدوه شد شد بهدله وعداوة ونية الأذى، وجذبوا رأسه الشريف ولحيته، شيء ماشي ما تمسك لحيته لذلك قايم عمل استعداد شهر جام ما بساعد، وجذبوا لحيته حتى سقط أكثر شعره. أنا من الإسلام هيك، نحن هذا الإسلام اللي النبي روحه وكرامته وحياته، نحن خلي روحك ببلاش بلاش، إذا بدك إسلام حقيقة بدك وقتك وعقلك ومالك وأولادك وكل شبابك وشيخوختك كل بده يكون وقف الإسلام، تتعلم تعمل رياضة، تاكل، تشرب، بتاجر، بتسافر، بتروح، بتجي، كله من أجل بناء الإسلام. هذا المسلم ابني، لا تكذبوا على الله ولا تكذبوا على حالكم. إذا وهذا ابني إذا دبوا سيارة ما مدينة ما تمشي معه، لك ملي قلبك بذكر الله حتى يصير الله هو الرسول ونائب الرسول أحب إليك من كل شيء في الوجود. لازم تحب الشيخ هذا أكثر من ابنك، كذب فيه، والله في اخوان بيحبوا شيء اكثر من حياته، اكثر الله من ارواحه، وفي نص على نص، وفي ايراطين، وفي ربع ايراط، وفي لسه ما شامل. لو الشيخ حكى معه كلمة هيك لطيفة ما بشو له نقص، شو نقص، شو نقص الحب. الله يرزقكم الحب يا ابن الحب، المحب ما بيشوف نقص في محبوبه، بيشوف آلامه، إذا آلمه ما قدر بالحبيب وحجارته رمان. انت وصلتوا له المقام فيه والله، فيكم والله بفضل الله، وفي بالطريق شدوا الهمة، هي مسؤولية ابني. إذا ما صار لك الحب ما تحسن تتحمل الأعباء، إلا إذا نتفورك جاي على الجامع نتفورك شعرك، راح تصير مالتك ما عم تيجي على الجامع. إذا نعروا لك سيارتك تقول هدول جماعة الشيخ كفتارو، كمان تجي بتسب الشيخ، رحنا لعند على الجامع لعند جماعة تسرقوا لنا السرماية، الله يسرق لنا الشيخ سرق السرماية كمان، وين وين وين، ويا ريت رحت وصل ما يسوى في سبيل الله. قال حتى سقط أكثر شعره الشريف، فقام أبو بكر دون النبي وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، شيء مثل الشمس شيء واضح، لكن العميان ابني العميان شو بدهم يشوفوا الشمس، شو بدهم يشوفوا ملكة الجمال، فما أتعس ملكة الجمال عند الأعمى. الخطر كان واحد اعمى دائما مرتبت له اه لو تكون مفتح لا تشوف عيوني اللي تسمي لا تشوف خدودي اللي احلى من التفاح لا تشوف عنقي اللي مثل الخام اما اي حاجة فنأتينا لو كان فيك خير كان اخذوك المفتحين. فقال صلى الله عليه وسلم دعهم يا ابا بكر فوالذي نفسي بيده اني بعثت اليهم بالذبح. انا قاري البرنامج هذا اوله ولكن اخره كلهم بدهم يذبحوا يروح ذبح تدخلوا على الجنة ما بدخلوا على الجنة ذبح ذبح على جهنم على جهنم. ابن الجردون ما ممكن يعيش الا بالسياقات وبالآبار المالحة والنحل ما ممكن يعيش الا على الياسمين وعلى الزهور الطيبات للطيبين. فانفرجوا عنه كان يخافوا من اللي يعتقدوا انه ما بيكذب وبيعتقدوا انه قريب من الله مع الاعتقاد نفوسهم وترك العادات ابني شيء هدي بيعتاد عليه الانسان العادة ما سهلة لذلك اذا بتحسنوا ما تتعودوا على النقائص والعادة شلون بتصير اول تبدأ مرة واحدة اللي بيتعود على السيكارة اول من اول شحطة ولا مشتهيها ولا بيستطيبها ما شيء شي ما ظريف لكن حياة وخجل ومسايرة لا تساير في النقائص لا تساير على حساب دينك لا تساير على حساب اخلاقك لا تساير على حساب اسلامك خلي اسلامك اغلى من عرضك. يعني اذا واحد مد ايده على الباس مرتك كلسونها اه استحينا اخي احجلنا وما ظريف يا صاحبنا طيب اذا عمل اكثر من هيك وكمان غمى اكثر من هيك. قالت لصاحبها قالت لجارتها يوما تعيرها اقرنت زوجك ان القرن يفضحه قلت له ارن. قالت ااتركه جما لا قرون له يأتيه زوج خيذ القرنين ينطحه. نحن نعمل له قرن دفاع ويصير عليه هجوم من ذو القرنين يخليكم شوي يكون في معه شيء ايش للدفاع. لا تسايروا سيكارة غيبة مجلس لا يرضى به الله الاخي كل شيء لوحد. اذا انت تريد انا ما بيناسبني تسمح لي كون شجاع ما بشو الا الشيطان انهزم والملك انتصر النفاق انهزم والاسلام هي اسمها الشجاعة الادبية اللي ما عندها الشجاعة اسمه جبان. وخلي يكون بالحكمة ذكروا بالله ما المسلمين عم ينذبحوا عم ينطحنوا بين الطوابق طحن عجن هلا وقت الفقش والرقص والخلاعة هلا وقتها يا اخي خلينا نتوب الى الله نستغفر الله نقوم ننشر دين الله نفقه الناس نجمع الناس نوحد الناس نعرف واجباتنا تجاه بلادنا اوطاننا تجاه علونا الاستعمار امريكا اسرائيل. قال وعن فاطمة قالت اجتمع مشرقو قريش في الحجر يوما حجر اسماعيل هذا حجر اسماعيل هذا اصله من الكعبة نفقت قريش لما عمروا الكعبة ما كفيت هذا تركوه من غير عمار حطوا له الحاجز بعدين حتى يعرف انه ايش من الكعبة. فاذا واحد قاعد بالحجر يعتبر كأنه قاعد وين بالكعبة بس ما الها سقف ما الها اذا قعدت الصحن الجامع ما بصح اعتكافك بس ما له سقف وبالحرام بصح كله مثل بعضه. قال قريش قاعدين وين في حجر اسماعيل فقالوا اذا مر محمد فليضربه كل منا بسيفه ضربة فنقتله. الاسلام ما قام هيك يا ابني النبي مرة نتف شعر وجهه الشريف مرة شعر راسه مرة ابو بكر مرة هون مؤامرة على القتل. فسمعتهم فاطمة قالت فدخلت على ابي، مين ابوها؟ سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وانا ابكي. فقلت لو تركت الملأ من قريش، الملأ يعني اشرافه زعمائهم، قد تعاقدوا في الحجر، تعاهدوا حالفين الايمان، حلفوا باللات والعز والعزة ومنات واساف ونائبة، كل اصنامهم حلفوا، اذا هم رأوك يقومون اليك فيضربونك باسيافهم ضربة واحدة فيقتلونك. فقال يا بني اسكني، لا تضطربي، لا تنزعجي، ولا تبكي. ثم خرج بعد ان توضأ فدخل عليهم المسجد. شو الشيخ بشير لما مدقر الباب يفضل شو بشير يا اخي، النبوة ابني وتأييد والتلفون نمرة الله عنده وتعطيه نمرة النجدة وكل شيء، كل شيء مهيأ. قال فدخل عليهم المسجد فرفعوا رؤوسهم ثم نكثوا، ثم نكثوا، فقبض قبضة من تراب فرمى بها نحوهم، ثم قال شاءت الوجوه، الله يشوهها يجعلها بشعة، فما رجل منهم أصابه من ذلك التراب إلا قتل يوم بدر. أو آوي إلى ركن شديد في سكرته، يعني ما إذا كنا مسكر سيارتك مهما بيزوع ضرب لك الرفاق تزعل، ما بيزعل ايش مسكر، واذا مدير سكرته كمان صاحبه يعني الحمار بيدبر لها. ايه ف هذا ابني كله من تربيه الدبه في غار حراء، من هنيك تعبت البطاريه، ومن هنيك اخذ المدد، من هنيك اخذ القوه، من هنيك اخذ الصمود، من هنيك اخذ الاتصال بالله، من هنيك اخذ كفالة الله. فبدك تصير مسلم من غير اسلام القلب ما بيصير الاسلام، اول الشجرة بتبدأ في باطن الارض في الظلام، اول بتبدأ على المخفي. شو ابني الاسلام القلب ظاهر مخفي، بدك تشتغل بالله حتى اقل الدرجات تسمع صوت، تأنس، تشعر، تحس، تحس بريحة، تحس بفرح، تحس بطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما بيصير مطلقا إسلام بلا ذكر، ما بيصير ابني، ما هذا ما طريق، ما في طريق عندنا نحن، لا نقشبندي ولا شاذلي ولا رفاعي ولا قاضي، نحن عندنا قرآن وفقط مشروح بسنة رسول الله، ومذاهب شافعي وحنفي على العين والراس كلهم، لكن مسلم وفقط، سني شيعي مسلم. لكن الاسلام ابني قائم على الذكر. الله قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجبت قلوبهم، ما ذكر لحتى قلبك يحس بالذكر، يشعر بالذكر، يشعر بالمذكور، اذا قربت عليه وقرب عليك ان بتشوف شيء احسن من كل ما فيه الدنيا. لو بتمشي على راسك ما عم تتعب، لو تمشي زحف ما عم تتعب، لو اجريك مجروحة بأحد كل واحد معه 20 و30 و40 جراحة، حملوا بعض البعض على المعركة، هذا معقول ابني؟ هذا بقوة الايمان، ما ايمان القول او ايمان التمني، الايمان محله في القلب، القلب هو الروح التي تحس بالله، بذكر الله، تعشق الله، تفرح بالله، تبكي على الله، إذا شعرت بالبرد بتقوم قيامتها، هي مع الله في أعراس في أفراح، هذا إسلام القلب بده يبدأ، بتنتقل إلى إسلام الأخلاق في معاملة الخلق، في النفس، ما عندك عجب، ما عندك كبر، ما عندك غيبة، ما عندك حقد، ما عندك حسد، عندك صدق، عندك إخلاص، عندك مخافة الله، بعدين عندك حكمة، عندك عقل، اسباب وسببات، بعدين عندك علم بدك تتعلم مجموعة هالامور، اسلام لما بتحصلها بصير مسلم. لان هذا كل اسلام الاسم ابني، اسلام التمني، اسلام الكذب. الحج هيك، الصلاة هيك، الصوم هيك، قراءة القرآن كله كذب. القرآن يقرأ للعلم وللعمل، للتدبر، للتفكر. سيرة نبي بدك تقراها، بدك انت تعيد الفيلم. فانت احكي لي شو اصابك في سبيل الله في بناء الاسلام. ما الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير؟ وين أمة؟ ما عصف في حدا يعلم الناس. نفس الشيخ مات قلبه وما في علم، كمؤمن ما حدا سائل عن الشيخ، والشيخ كمان ما بعرفه شيء. وبعدين في يهود بكرة بنطلع من أبو رماني ومن المالكي ومن شارع بغداد ونطلع من الشام. أي مساكين إخوان مالك فلان كم مرة صاروا مشنططين؟ شو اذا تمينا هيك؟ اذا تمينا هيك انه الله ابني الله بيغار. صارت هذكنا سنة سنتين عشرة عشرين خمسين ما عم نزوق. هذي ما بيجي بشراب الليمون، بيجي بأضبانه. توبوا الى الله يا ابني من الاسلام الكذابي، وحتى تنتقل الى الاسلام الحقيقي العلمي والعمل، ذكرا وعلما واخلاقا ودعوة الى الله. شو بضرك اذا جيت لعن جارك تقول عنده لله؟ ما لاجل لا شوق ولا مصلحة ولا بيعة ولا شروة ولا لله. غافل بشان ذكره، عاصي التوبة، ذكره بالله بالموت. لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. بشان اربح 500 ليرة 200 ليرة 2000 ليرة بيشرق وبيغرق وبيسر لنص الليالي وبيخوض بالوحل وبالطين وبالمطر، وهذا بيدفشه وهذا بينعره وهذا بيسبه. بيقول لك اخي المسألة بدنا زبون منه نكسبه. اكساب اكساب زبونات الاخرة، زبونات الاسلام. خليه ينفو لك لحيتك، انت ما تفينك، شايف لحيتك ما في شيء ولا شعرة. يا مسكين له، لكن كلنا في ما مخلين لك شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله منتم في نكتار الزرق جايبين في سبيل الله معهد. غلط انتتا في سبيل الله وقبلاش بهاي نتف بالأجرة. قال وكان بجوار النبي جماعة يؤذونه، جيرانه، منهم أبو لهب عمه والحكم ابن العاص وأمية والد مروان وعقبة ابن أبي معيط، فكانوا يطرحون عليه الأذى. الزبالة تبعهم وين كبولها؟ في بيته في داره. فإذا طرحوا عليه أخذه وخرج به ووقف به على بابه ويقول يا بني عبد مناف، يعني ينسبه لجده العظيم، يعني يا أشراف يا أولاد العوائل، اي جوار هذا؟ شو الجيرة تبعكم؟ ثم يلقيه. ولم يسلم منهم الا الحكم، وكان في اسلامه شيء. ان واحد يأذي النبي ابني، يأذي اولياء الله وينفذ منها، ما ينفذ ابدا. واحد يعمل قلة ادب، اذا الله ما باركه ما بيرجع برس ماله. شو ابني انتبهوا. وترى الناس سكارى، ما في واحد بتجاوز حدوده مع اهل الله بيرجع برس ماله. هذا اسلم لكن كان اسلامه طلع منه اكبر الاذى على الاسلام والمسلمين. ايه شو انت يا ابني؟ انت بدك تعلم الشيخ دينه، بدك تعلمه اذا وقع بقلبك شيء بالادب، على اساس ان انت مالك فهمان. اذا حتى تتعلم تفهم الحقيقة شيء، واذا كان نقد وانتقاد هذا شيء خطر. والله انا سيدي ما فهمان، ومن قلبك اذا كان لاجل تتعلم. اما اذا كان من خصوصيات الشيخ بالشر والغر، ما حدا بتداخل بخصوصيات التاني، فبدك تتداخل بخصوصيات الكبيرة والصغيرة. كل هذا عدم التربية وعدم العقل وعدم العلم. شو ابني كل واحد اخذ شهادة، اخذ شهادة دكتورة لكن ما تربى اخلاقيا. الاوروبيين في تربية ابني، في تربية، ما لا اشرب غير كبريتة لا يشعروا، نحن كروز كبريت وحطبتين اخضر. الله يعين الشيخ، الله يعين الشيخ يا ابني. واذا اجى الشيخ ابني من طرف الله كمان كمان هذا اصعب واصعب. ف قال ونفاه النبي الحكم الى الطائف، رغم انه اسلم كانت تطلع منه اشياء ما تنم عن ايمان صحيح وحب حقيقي. واشار صاحب الهمزية الى ان هذه الازايا ليست منقصة في حق النبي بل هي مما تزيده رفعة. فقال وقال النبي اشد الناس بلاء الانبياء، وتلك سنة من سنن النبيين، ان يؤذوا من اهل الجهل، من اهل النقص، من اهل الجاهلية. قال لا تخل جانب النبي مضاما، لا ظن انه كرامة النبي مضام ومهانة اذا اصيب به شيء. حين مسته منهم الاسواء، لما عم يسيئوا اليه ومسوه بالسوء، لا ظن انه ما له كرامة عند الله. كل امر ناب النبيين فالشدة فيه محمودة، والرخاء لو يمس النضال هون من النار. النضال الذهب اذا حطوه على النار وحتى ساخ ما زعج ذهب دوبوه. قال لو يمس النضال يعني الذهب هون هوان وحقارة من النار، لو كان اسمه هوان لما اختير للنضار الصلاء. اصلوها، اختاروا للذهب النار لحتى يصير اسوارة ويصير طوق ويصير خاتم، ما بصير هو حجر من غير نار، من غير نار ما بصير. فالشدائد تصهر وتذيب في الانسان كثير من الاشياء اللي لازم تذوب وما يبقى له وجود. بيرفع الله مقامه، بيعلمه مكارم الاخلاق، بيعلمه الصبر، وبده مدد من طرف الله عز وجل حتى يسلم. قال ولما كان الصحابة في دار الارقم يعبدون الله سرا وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر في الظهور. ليش مخبين حالها يا رسول الله؟ من حيط لحيط ومن مغارة لمغارة، خلينا نظهر. فقال النبي يا أبا بكر إنا قليل ما تحسن تصندوه، فلم يزل به حتى خرج. تم يلح وشد سير النبي ومن معه من الصحابة، وقام أبو بكر في الناس خطيبا. بالاول وشوشه بالسرعه، واحد يقول لعند الثاني اخي شو انت هذا الصنم لا بينفع ولا بيضر، هذا المره سيدنا ابو بكر ايش خطيبا. والنبي جالس، يعني هو بده يتعرض للبلاء. ودعا الى الله، الى وحدانيه الله وترك الاصنام، ورسوله، الى الايمان برسالة النبي، وهو اول خطيب دعا الى الله. فثارت ثورة المشركين على ابي بكر وعلى المسلمين، واشتغل الضرب، البكسات، النعر، العصير، صرامي، يضربونهم. فضربوهم ضربا شديدا ووطئ ابو بكر بالارجل. ما حدا منكم يكسر له شو بشير؟ كانوا بعد الصحابي بعد هالشغل هذا نيجي نسبه قديش يعني بيكون هي ظلم وإساءة وبعد ما أعرف، لكن إن شاء الله هي بطلة. سمعت أنا من أحد كبار شيوخ إخواننا الشيعة بالنسبة للصحابة وبالنسبة لسيدنا علي، قال لي يا أخي، قال لي نحن من نكون نطالب بالحق أكثر من صاحبه؟ قلت له شو يعني؟ قال لي صاحب الحق بالخلافة أبو بكر سيدنا علي، اتعاون مع أبو بكر وعمر وعثمان، كان عديله لعثمان وعطى بنته لمين؟ سيدنا عمر، وكان وزير معهم، وما سمعنا عنه لا لعن ولا سب ولا شتم. قلت له ايه خلص انتهى بالقصة. قلت له نحن من اول فاتحين صدرنا لا الزمان ابني، الزمان كله يبشر بخير، والله بده يوحد ان شاء الله المسلمين ونرجع لكلمة مسلم وفقط. قال هو طالع عندي وهو تحمل مسؤولية انه يعلن، وما حب النبي يتعرض، النبي اقوى، واللي علم الشجاعة لابو بكر مين؟ النبي. فقال فهو اول خطيب، وثار المشركون على ابي بكر وعلى المسلمين يضربونهم، فضربوهم ضربا شديدا ووطئ ابو بكر بالارجل. هذا الاسلام ابني، اسلام الوضوء هين، اسلام ترخي دائما هين، صلي ببيتك هين، تيجي على الجامع يا سيدي، اجيتوا على الجامع، يعني شو صار؟ لكن خذوا شيء راح ممكن كل شيء قتله، يدعسوا ببطنه، يا الله ما عاد تجوا على الجامع، هيك؟ لا، والله بيصير منكم مثل الصحابي، بفضل الله، وبكرم الله، وفي الناس ما كلها مراتب واحدة، لكن قدر لو صار فيك تترك طريق الله، ابن شد الهمة. وصار عقبة بن ربيعة يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتين. شو معنى مخصوفتين؟ عاملن نص نعل، شو ايه؟ عاملن نص نعل، يضرب سيدنا أبو بنعلين ويحرفهما إلى وجهه. هيك الإسلام صار يا ابني. هلا نحن اسلام الجامع بالشتي هالشوفات هالسجاد التريقات، ما في غير نجيب لك كم شيء كم رقاصة بأصولك، وهذا حتى هن بالصرامة بجوز نعل، يعني اذا كان مسوق الحمدي بصير ناعم، وعلى وين؟ على وش مين؟ افضل رجل بعد النبيين. شو تحملت انت؟ وين اسلامك؟ اسلام واوذوا في سبيلي، لا حتى الله يكفر لك ذنوبك، بدك مغفرة وانت عم تاكل بقلاوة، بدك تؤذى في سبيل الله. فالذين هاجروا، شو الهجرة؟ تعطى من هون وروح على دير الزور، وربي كما خلقتني بستانك وبيتك وسيارتك وطقومتك ومالك، ورحت ابدا يمكن بالبيجامه وحافي. مين كان الاسلام؟ عيبنا بلا اسلام بلا بلوط يحرق هذاك بسب الوقت والسبب. هذا مسلم ابني، هذا الاسلام، هذا جزء، ما كل الاسلام ابني، هذا كله تفرع عن اسلام القلب. متى ما صار لك القلب هذا ما بتشوف حالك اصبت ولا ضربت ولا انزليت ولا اهنت ولا بتتالم، تتلذذ. هلا اذا اكلت لك شي 50 عصاية وبيعطوك على كل عصاية 1000 ورقة، تقبل الفلا سمير؟ ما تقبل؟ في سبيل مصاري ما تقبل؟ والله عفو يعني، ولا جواب منيح. وما في ممكن تاخذ 50,000 وياكل له 50 عصاية، اعكد دوري لا تكذبوا. ايه ب500 ورقة بتاكلوا، ب100 ورقة بتاكلوا 50 عصاية. ايه انت عم تاكل بس من قلبك؟ ان شاء الله. ان شاء الله ما بدنا ان شاء الله ان شاء الله خليها وحدها. شو المشروع عملي؟ اذا بتحب مشروع عملي سجين. يعني صار 50 وراض 50,000 ما ترضى وباقي اخذت 50,000. قال حتى صار لا يعرف انفه من وجهه. انه صار ماتين وما شغل سوق الحمدية كان شغل بسيط جد غير مدبوغ وما في تنعيم ما في تسقيل شو هي هاي من غير نصنع حتى قال مخاره مع بيم في وشه. فجاءت قبيلته بنو تيم يتعادون سمعوا كانوا العرب يحموا بعضهم البعض بواسطة قبائلهم اي الشرطة تبعهم والامن. فاجلت المشركين عن ابي بكر خلصته منهم الى ان ادخلوه منزله وهم لا يشكون في موته. النبي عم يقول له انتم قليل يعني على طريقة النبي بيمشي الحال غير القتلة سيدنا ابو بكر الا شان يعلمنا ابني شو هي طريقة النبي احسن لكن باعوها في سبيل الله ما رسائل يعني الموت ما بيخوفه المصيبة ما بتخوفه الفقر ما بيخوفه السجن ما بيخوفه القتل ما بيخوفه هذا الايمان ابني ايه وين احنا لا دباني يمكن اذا واحد اضطرش انبازه بورق بمية وأسخة يمكن ما بيجي على الجامع يقول اخي عطاشة وصايخية ومدري ايش واحد يمكن اذا هيك دمج وشي نفسي وين ابني بده ذكر بده قلب بده مجاهدة النفس بده قراءة القرآن اقروا سطر واحد بفهم ولا تقروا ختمة بلا فهم سطر واحد بس لا تقرأ إن أعطيناك الكوثر حتى تفهمها وهي إذا كانت في حق النبي إن أعطيناك الكوثر قد إما نهر الجنة أو الكوثر يعني الخير الكثير الخير الكثير المصاري بس والبساتين والطواحين والحوانيت لا هذا من الخير الكثير أعظم الخير الكثير الإيمان قلبا مع الله وأخلاقا صبرا وصمودا واخلاصا وتواضعا وعشقا لله ورحمة بالخلق هذا الخير الكثير. فصلي لربك وانحر انحار اذبح الاضاحي يوم العيد او انحار اخلاقك الردية ان شانئك هو الابتر الشانئ هو مبغض عدوك الله بيه بترك لا تخاف اذا صرت الخير الكثير ونحرت وصليت الصلاة الحقيقية شانئك هو الابتر ما انت الابتر. قال فجاءت مين اجا بنو تيم لان سيدنا ابو بكر تيمي من بني تيم. فاجلت من الجلاء المشركين عن ابي بكر الى ان ادخلوه منزله وهم لا يشكون في موته. ثم رجعوا فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات ابو بكر لنقتلن عتبة. راح يصير قبائل بعضها ببعض. ثم رجعوا الى ابي بكر وصار والده ابو قعافة وبنو تيم يكلمونه فلا يجيب غائب عن وعيه. هذا عند اهل التصوف تم الفناء في الحب ما بده فناء بده فناء هو الحب مخصص للسلي هذا الحب ليش هالطلاب تعطوني ايه حتى ايه ما عاد الناس تفهم الحب هذا الحب يا ابني حب النبي هذا الحب حب الاماني والدعاوي شيء كثير منه رخيص بلاش. اما هون هذا ما صار له حب الا بعد ما صار له قلب هذا من نتاج ورشحات القلب رشحات الذكر عرف مقام النبوة ما بالعين هي ولا بالاذن في عين تانية في اذن تانية وفي شعور تاني هذا لما يدخل ملكوت السماوات من لم يولد مرتين تولد الولادة الجسدية تولد الولادة الروحية، تقول لك وجودين. قال ما فعل رسول الله فعزلوه، صار يلومه لك انت بايش لك ادور على حالك شو بدك بمحمد ولك كيف حالك وين طبيان، فعزلوه فصار يكرر ذلك. النبي شو صار فيه دخلكم لك بدور على حالك النبي هذا صار ابو بكر اكلت قتلتين ثلاثة اربعة خسر لما ربح انعز لما انزل خلد في الارض وفي السماء. فقالت امه والله ما لي علم بصاحبه، ابن سابة كانت وثنية على دين قريش وانا لو مسلمت قل له ما لي علم برسول الله، قلت له ما لي علم بصاحبك اللي رمانا بي الجلوة المصيبة ابنها راح يموت. فقال اذهبي الى امي جميل بنت الخطاب، اي اخت عمر كانت مأسلمة وكانت تخفي اسلامها، فاسأليها عنه، اي الظاهر كان عندها السر. فخرجت الي وقالت لها ان ابا بكر يسأل عن محمد ابن عبد الله. مين اذا تحكيه امه لابو بكر محمد، اما رسول الله تعرف رسول الله؟ فقالت ام جميل لا اعرف محمدا ولا ابا بكر، لا اعرف من هذا محمد، انا محمد بدي ابو بكر انا ما بعرف، انا مرأة انا بعرف رجال اي فحلة، انه كان يخبوا حاله خمس انه جاي بسألها لعتا يروح يدقوا فيهن ويأذوهن. ثم قالت لها تريدين ان اخرج معك؟ قالت نعم. فخرجت معها الى ان جاءت ابا بكر اخت عمر ام جميل، عرفت انه في شيء فبدها قالت له بتحبي بيجي معي اذا في شيء. فجاءت الى ابي بكر فوجدته صريعا منحوش ورايح مسكين بالعفو، فصاحت وقالت ظهر ابا الحب ان يخفى، وكم قد كتمته فاصبح عندي قد اناخ وطنب. وقالت ان قوما نالوا هذا منك لا اهل فسق وضلال، هاي تحكيها واحدة وثنية مشركة، واني لارجو ان ينتقم الله منهم. ظهرت اخوة وقرابة الاسلام. فقال لها ابو بكر ما فعل رسول الله؟ فقالت له هذه امك تسمع. الام ما تتأمن، اما المؤمنة تتأمن، والايمان ايمان القلب والاخلاق والعقل والحكمة. ما تظن ان اذا واحد ذكر وجعل الجامع صار كل شيء، لا، في كتير لسعته مليانين نفاق، نفاق الاخلاق، نفاق الحب، حب وامانة، اما في العمل في الانتاج في تحمل المسؤولية بالدعوة كل واحد بده انه مسلم. قال ما فعل رسول الله؟ قالت له هذه امك، ملك شايف امك انها وجودي عم تسمع. قال فلا عين عليك منها، لا تخافي، اي ما تنشر ولا تحكي عن مسائلنا، انها لا تفشي سرك. قالت سالم. قالت مين؟ ام جميل. قالت سالم. قال اين هو؟ بده يطمن سالم مشتاق له بده يشوفه اين هو. قالت في دار الارقم. فقال مين؟ ابو بكر والله لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتى اتي رسول الله. لك غالب على قلبك، لك مخارك ما مبين، لك رايح بعجينة. قالت امه فامهلناه حتى اذا هتأت الرجل وسكن الناس نص الليل خرجنا به يتوكأ علي حتى دخل على رسول الله فرق له النبي رقة شديدة وأكبه على النبي يقبله وأكب المسلمون كذلك فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله بفديك بأبي وأمي ما بي من بس لا ينشغل فكرك عليه إلا ما نال الناس من وجهي هذا اللي شايفه ما له قيمة وهذه أمي برة بولدها بتحبني فعسى الله أن يستنقذها بك من النار مخارك المستشفى لا هي خلصوها من نار جهنم لك انت شو صاير فيك خليها بعمل لك فحص معاينة امي دقيقة خلصوها من النار همنا الاخرة همنا الاسلام الام ما حاسين فيها الاخطار ما شاعرين فيها اقتحام الشدائد ما اخافتهم فدعا لها النبي ودعاها الى الاسلام فاسلمت هذا الاسلام مني اسلام الدعوة اسلام الدعوة نقرا السيرة وهيك شو رأيت قصة عنتر والف ليلة وليلة بدنا نحن نتحول الى عمل النبي ما بدها ضرب صرامي نصنع بيمشي الحال هلا الناس مسلمين يا ابني والناس فيهم عقول والناس يا ابني فيها خير وكون حكيم وهي شهادة ابو بكر اخذ حقها النبي ما هيك طريقته قال له انتم النبي بده اياها من غير ضرب بده اياها من غير قتله بده اياها من غير تكسير مناخير ايه بدك ابو بكر ايه طيب توكل على الله كمان سيدنا ابو بكر لحتى يعلمنا باقي واحد ما عرف الحكمة واكلها يقول لي اسوة لكن بس بموافقة النبي بموافقة قال ومما وقع لعبد الله بن مسعود قال اجتمع الصحابة يوما هاي النبي حصة النبي حصة المسلمين قال اجتمع الصحابة يوما فقالوا والله ما سمعت قريش القرآن جهرا من رسول الله فمن منكم يسمعهم القرآن جهرا ومعنى يسمعهم القرآن جهرا تحديا شو هي اعداء القرآن واعداء النبي واعداء الله واعداء الاسلام تعال شو هي اقران القرآن بملاط صوتك باعلى صوتك فقال ابن مسعود انا قالوا انا نخشى عليك منهم انما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم ابو بكر لولا عشيرته كان روحوا اجوا عشيرته ايش خلصوا لكن على اخر نفس قال دعوني انتم ما عليكم فان الله سيمنعوني منهم إيه انت ما بدنا اخي لا تصير مثل ابو بكر ولا مثل عبد هلا اسمعوا ابن مسعود بعدين نعلق لكم ثم قام عند المقام عند مقام ابراهيم قدام الكعبة وهنيك محل اجتماعاتهم وقت طلوع الشمس وقريش في انديتهم كل واحد بالنادي تبعه فقال بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الى اخر السورة واستمر فيها فقالوا ما بال ابن امي عبد شو صار له هذا قال بعضهم يتلو ويقرأ بعض ما جاء به محمد فقاموا اليه اذا ابو بكر وعشيرته وزعامته ومكانته وهيك صار فيه هذا كان راعي اجير هذا بدون ما عادشو مثل الدبانه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءتها فبأي آلاء ربكم ما تكذبان طاق ولمن خاف مقامه جنتان طاق فحتى قرأ غالب السورة ثم انصرف الى اصحابه وقال وقد ادمت قريش وجهه. فقال له اصحابه هذا الذي خشينا عليك منه، فقال والله ما رأيت اعداء الله اهون علي مثل هذا اليوم، ان ما احتقرتهم الصغر بعيني مثل اليوم. شو هالايمان اللي يعمل منه هالبطولة وهالعظمة وهالصبر وهالتحمل وعدم الندم؟ شو بدك بها الشغلة؟ الله يهديك، الله يصلحك، والله ان شاء الله ما عاد نعود الها. فقال ولو شئتم لأتيتهم بمثلها. تحبوا كررها غدا؟ قالوا لا، قد اسمعتهم ما يكرهون. عجب لهون بس. قال ومما وقع للنبي من الأذية أنه كان إذا قرأ القرآن تقف له جماعة عن يمينه وجماعة عن يساره ويصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار لأنهم تواصوا بذلك، كما نطق القرآن في قوله تعالى وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تخلوا حدا يسمع صوته، متى ما شفتوا عم يقرا القرآن سفقوا عيطوا نطوا رقصوا وضوجوا وحكوا الأشعار كأنه كانت العرب ابني بس القرآن. هلأ المسلمين عم يسمعوا القرآن ما عم يتأثروا، كانت لغتهم فصحى ويفهموا تمام. هلأ نحن لغتنا ابني ما لغة عربية، أي اللغة العامية، لذلك المسلم يقرا القرآن ما بيفهمه، لازم يتعلم. عم بتعلم وما عم بتأثر. هن كانوا سيدنا عمر سمع سورة طه من النبي أسلم، وكان ألد وأشد أعداء النبي، كانوا كل حجج كل منطق كل أدلة كل براهين. هلأ القرآن لا يقرأ لهذا ابني، يقرأ للنغم للموسيقى للطرب مثل داء الطنبورة. يمكن واحد ينبصر بداء الطنبورة أكثر من القرآن، وإذا كان القرآن ما بصوت حلو ما بسمعه، فبدك تسمع المعنى لما المغنى، وبعدين اذا فهمت المعنى المقصود التطبيق. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. انت صار احييت هالآية هي، جلست في مجلس وقام بعض المنافقين اللي بيكرهوا الدين صار يشوشوا عليك ويخربطوا الشغل والمن قال عليك. شيخ بشير كان يدفع عليه الضوء بجامع الشيخ محي الدين، ما هي اي اهل الجاهلية، وباسم الدين كمان باسم انت ما صار عليك، نحن هاي تشويشات وتهديدات ومني هذا هي عداوة الكفر، هي عداوة الحسد، عداوة الحسد ابني الكفر. سيدنا عمر راعت عداوة الكفر، اما عداوة الحسد ما بتروح، عداوة الحسد وباسم الدين بيخربوا الدين، باسم الدين هو بيكون بدافع الحسد المحض، بيعرف الحق والحقيقة اكثر من كل الناس. إيه اذا كان واحد عامي ابني ما بيعرف، سليم القلب ما بيدرك، بيخربوا بيته بيهلكوه. ومما وقع للنبي ايضا وكان سبب اسلام عمه الحمزة، قال ان ابا جهل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الصفا، جبل الصفا جبل صغير، فاذاه وشتمه ونال منه ما يكرهه وحث التراب على رأسه، تراب حطه على رأس النبي، والنبي ما يحلم مثل حكايتي شوي هيك يمشي الحال جدائل. كان النبي شعره لعن شحمة اذنيه، والقى عليه فرثا كمان كرشة تفطيسة كمان رماها عليه، ووطئ برجله على عاتقه ودعس باجره وصرمايته على رقبة النبي، فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبه ولا شتبه ولا رد عليه، شو هي ابني؟ شو الفرام هذي؟ شو هالإرادة هي؟ شو هالحلم؟ شو هالأعصاب؟ اللي بيسب أوام هذا ما رجال، الرجال اللي بيسبب بيصمد تحمل. وهناك مولاة يعني جارية لابن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك وتبصره. وانصرف أبو جهل إلى نادي قريش ولم يلبس حتى أتى حمزة متوشحا سيفه راجعا من صيده، وكان من عادته إذا رجع من قنصه لا يدخل إلى أهله إلا بعد أن يطوف بالبيت من بقايا دين. يعني كان في دين ابني، في دين لك مخلوط عبادة الأصنام. الآن الإسلام مخلوط بإيش؟ يا ريت عبادة الأصنام مخلوط بالرأس، مخلوط بالعري، مخلوط بالإلحاد، مخلوط بالآثام. هذيك مخلوط بعبادة أوثان، يغاروا على أوثانه أكثر من المسلمين اللي بيغاروا على ربهم وقرآنهم ونبيهم. قال فمر حمزة على تلك الجارية فأخبرته الخبر، وقالت له هل رأيت، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم، وجده جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه ابن أخيك محمد. وفي رواية قالت له صب التراب على رأسه وألقى عليه فرثا ووطئ برجله على عاتقه. فقال لها حمزة أنت رأيت هذا الذي تقولين؟ قالت نعم. وفي رواية قال كانت امرأتان تمشيان خلفه فقالت إحداهما لو علم حمزة ماذا صنع أبو جهل بابن أخيه لما مشى مشيته هذه. وكان ذكر الشجعان عم يتبختر، هاي خليه يروح شو شو عملوا بيه ابن اخوه. كان يغاروا يحموا بعضهم البعض، يعني القريب يحمي قريبه، ابن العشير يحمي ابن عشيرته، ولا ما عصفي اخلاق الجاهليه ما عصفيت في المسلمين ولا اخلاق الاسلام والمسلمين. ايه لذلك اليهود بدهم ياكلونا ابني، ما في خلاص الا اذا رجعنا الى الاسلام، يعني اذا رجعنا الى العلم، الى مكارم الاخلاق، الى الذكر، الى القلب. هذا ما بصير لحاله ابني، هاي طالب ما بصير ترجع لحاله المكسور، اللي بدأ نجار، بدأ معلم. الكهرباء اذا عطلت البيت بدأ كهربجي، المكنة اذا انتزع موتورة بدأ مكنسيان، نحن بدنا اسلام لحاله يصير. سألت الله يجمعني بسلمى أليس الله يفعل ما يشاء. بده مرأة ويجي أولاد وبالدعاء. فالتفت إليهما وقال شو ما الخبر؟ قالت أبو جهل فعل بمحمد كذا وكذا. فغضب حمزة ودخل المسجد فرأى أبا جهل جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى قام على رأسه ورفع القوس وضربه فشجه شجة منكرة، فجل رأسه. هي اللغة العربية شجه، نحن نقول فجه. قال وشجه شجة منكرة، ثم قال أتشتمه من أخي وأنا على دينه؟ لك هيا فيك أقول ما يقول، بيعتقد ما يعتقد، فرد علي ذلك إن استطعت. إذا كنت أبا ضاي أرجيني لراجلة، أي أنا كمان أسلمت وأنا على دينه. فصار أبو جهل يتدرع إليه ويقول سفها عقولنا، عم يقول إنه ما في العقول يا أخي، وسب آلهتنا، عم يسب هالأصنام هذولي هالمقدسين، لك عم يغاروا على الأصنام، نحن عم نغار على الله، لك ابني عم يسبوا الله ما عم نغار. وخالف آبانا، لك ايه أبهاتنا وأجدادنا بده يقطعنا عن عقائدهم. فقال حمزة ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقامت رجال من عشيرة أبي جهل ينصر أبا جهل، فقالوا لحمزة: ما نراك إلا قد صبأت، غيرت دينك أنت صحيح محمد رتحمة. فقال حمزة: وما يمنعني أن أكون على ديني وقد استبان لي منه أنه رسول الله، واستبان لي أن ما يقوله حق، والله لا أفزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد أسمعت ابن أخيه شيئا. كان في إنصاف كما الابن ما يكذب، والله أنا نلحق عليه. هذول أخلاق الجاهلية، وإذا مسبحة وذكر وجامع وبيكذب، ما بينصف، ما بيعترف بالحق إذا كان أخطأ. هي أخلاق الجاهلية. وبقي حمزة على إسلامه واتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتابعه في معركته وجهاده، وأنزل الله في شأنه وفي شأن أبي جهل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهو حمزة. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج من أمين أبو جهل. فشلون أنه أحسن ميتا فأحييناه أو في الظلمات ليس بخارج منها؟ ولما عرفت قريش أن رسول الله قد عز، كفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه، وأقبلوا على أصحابه بالأذية من المستضعفين. أسلم حمزة صار في حماية، أبو طالب من ناحية، إجوا عاد للفقراء والمساكين صاروا إيش يتفششوا فيهم. فهذه ابني بعض معارك الدعوة. فأنت كمسلم إذا كنت مسلم نفس العمل تعمل، بس مع الفارق هلا ابني في جوامع، في علماء، ناس بيصلوا، وإذا اشتغلت بالحكمة بلكتر خيرك، دخيلك لا تأخذ، والله مشغول. يعني إذا طلع ما في خير بيقول لك مشغول، بيقول لك مالي فاضي، واحد بيقول لك مالي فاضي، الثاني ما كلهم بيقول لك مالي فاضي، في ناس بيجوا معك، في ناس بيستجيبوا إلك، وفي ناس بيقول لك كتر خيرك وممنونين منك وبيقبلوا إيدك، بس أنت إيمانك ضعيف، بطاريتك فضيانة، مشغل نفتح على لندن ما حدا بيحكي، على مصر ما حدا بيحكي، على دمشق ما حدا بيحكي، قوم حاجتك إيش؟ حياة جسد ودنيا وبطالة ولهب ولعب ولدنة، اشتغل بالدنيا، اشتغل بدراستك، اشتغل بمدرسة، اشتغل كمان بالإسلام بدك تشتغل. فإذا والمسلم هو من يجمع الحسنين ويجمع الدارين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا الإسلام هلي بكرة إن عشنا عليه نموت عليه، وإن متنا عليه يدخلنا الله الجنة. أما إسلام التمني، إسلام الكلام، إسلام الفاضي، بدك تبني إسلامك أنت، الجمرة إذا شاعرها تحرق، وإذا حطيت إيدك عليها ما حرقت، إيه معناته سودة لساعتها فحمي ما شعرت، ما صارت جمرة. الترية إذا في كهرباء تزيل الظلام، إذا الظلام باقي ابدأ ببيتك، بجيرانك، اعمل بالجمعة شي ساعة، ادعيهم البناية كلها، قرايبينك على كاسة شاي، كاسة قهوة، وإذا كنت الله مبعبعك عمل شيء أكلة قطايف في سبيل الله. شيخ بشير شو رأيك؟ أكلة قطايف، المشايخ خليها أكلة قطايف، ثاني خلي يعمل لهم خاروف. سيدنا إبراهيم كان يذبح لهم تور يخدمه بنفسه، وإلا اجدوا لي لربي سيدة وحدي. لكن الإسلام ابني جهاد، هذا جهاد الدعوة، جهاد تبذل جهدك بكل صدق بكل إخلاص لحتى الله يهدي الناس. الصحابة ما بدنا ابني مثل ما عملوا الصحابة، خليه يكون يصير لإيراد. من العملية شيء من وقتك فاضي ما في عرض ما تروح لعند عمتك وخالتك تغروا وتغروا يا خالتي يا عمتي يا ابن عمي ما تسن جيبوا على الجامع والله في انت مالك مسلم تعلمت الاسلام الحداد بيقعد عند الحداد ورا الكور قديش وكسر فحم والنجار بيحمل للمعلم الافة والمنشار والقدوم والعبده قديش انا قعدت زماني يجي الفوال قدام سوق الهان بالمدرسة بالابتدائي ما اقعد بطال احمل له كيس الكوسة بشان المتبل بيته بالعمارة بس ما صرت فوال انه كان بس بالعطلة الصيفية بدك تصير مسلم بدك تتعلم بدك تشوف معلم وتقعد عنده اجير والاجير منين بيبدأ رأسا بيسلمني البسطة كندرجي اعطي زماني كما كندرجي نشمع خيطان ويجلس سمير بالتدريج بعدين هلا انتم لما جيتوا شيخ رجب لما اجى شلون اجى رأسا ما رأسا سيدنا ابو بكر رأسا سيدنا عمر بدنا نصير مسلمين العلم والعمل مسلمين القلب والعلم والنطق والحكمة مسلمين الدعوة وباللطف وبالتواضع وبالعلم وبالاخلاق وبالايمان وبالصدق وبالاخلاص وايداني كل واحد منكم بصير داعي الى الله وبيتم بتجارته وبشغله وبوظيفته وبعمله والناس بتحبه والاسلام ما حدا بيكرهه ابدا على الاطلاق واذا مرتك قالت لك شو بدك من الشغلة تعال هو وين جيب مرتك على الجامعة كمان خليها تعلها بالقصة بسيطة تشتغل انت وياها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.